بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب ياسر المسالك شرحه زاد السالك الشيخ محمد باي بالعالم رحمة الله علينا وعليه. كنا في المجالس الماضية وصلنا إلى قوله رحمه الله ثم شرع يتكلم على مندوبات الصوم فقال. نعم، تفضل يا شباب ليقرأ أحدكم. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد، قال الشارع رحمه الله تعالى ثم شرع يتكلم على مندوبات الصوم فقال: يحب فدية للهرم والأرض كلاهما لم يصم، كذلك التعجيل بالسحور والتعجيل بالسحور وصوم وقفة لغير المحرم وتاسع وعاشر محرم وستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عم من كل شهر عم ما. الحمد لله. طيب، قال الناظم أخذ رحمه الله يتكلم عن مستحبات الصيام، فقالوا يستحب فدية للهرمي وعطش كلاهما لم يصم. قال لك من المستحبات استحباب الفدية للكبير الذي عجز عن الصوم فإنه يطعم، كما جاء عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى على الذين يطوقون، وهكذا كان يقرأ، فدية طعام مسكين. قال ليست بمنسوخ الشيخ والشيخة، الشيخ الكبير والشيخة، أو كما قال لا يستطيعان الصوم فيطعمان، أو كما قال. وكذلك ورد عن أنس أنه لما كبر جاء بطعام يكفي 60 مسكينا فأشبعهم عن الشهر كاملا. ففعل هذين الصحابيين الجليلين يدل على أن الإنسان إذا عجزا لا يتوقع زواله، يعني لهذا مثله المريض الذي لا يرجى برؤه، أما المريض الذي يرجى برؤه فإنه ينتظر حتى يبرأ فيصوم بعد ذلك إن شاء الله. وأما الآخر فإنه مثل الكبير أيضا، والكبر أيضا لا يزول عادة، فبالتالي يصوم يطعم عن كل يوم مسكينا كما سيأتي. طيب، أو وهذه الفدية عند الجمهور يعني أو عند كثير من العلماء واجبة، فهي من باب الواجب المرتب، إذا استطاع الصيام لزمه، وإذا لم يستطع ينتقل إلى الثاني والإطعام. وعند المالكية مستحبة، لأنهم يقولون أصلا الشيخ لم يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيع، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فبالتالي كيف يكون بدله واجبا وهو غير واجب عليه؟ ولعل الجواب كما تقدم أنه من باب الواجب المرتب، ما في إشكال أنه إذا عجز عن شيء ينتقل إلى بدله. وكذلك عند المالكية قال لك يجوز أيضا أن يفطر العطش الذي له عطش يعني يصيبه شديد جدا بحيث لا يستطيع الصيام، هكذا يعني جسمه خلقه الله عز وجل على هذا، فقال لك هذا أيضا لا يرجى برؤه، هكذا صفته، فهذا مثله أيضا يطعم استحبابا عند المالكية. كذلك التعجيل بالفطور ومثله التأخير للسحور أو بالسحور أيضا من مستحبات الصيام، تعجيل الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. وكذلك مثل التأخير بالسحور كما قال زيد بن ثابت لما قيل له: كم كان بين تناولكم الطعام وبين الصلاة؟ قال: مقدار 50 آية. وجاء في حديث آخر أنه قال: ما عجل الفطر وأخر السحور. طيب، ولأنه كلما أخر كان أعون على الصوم. وصوم وقفة لغير المحرم، وقفة يعني يوم عرفة، يقول لك أن يستحب صوم يوم عرفة في لغير الحاج، لأنه جاء في الحديث الذي في مسلم أنه قال: يكفر السنة أو احتسب الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. وأيضا جاءت فيه حديث أخرى منها نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، هذا فيه ضعف في السنن، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولكن معناه يعني أصل المعنى صحيح، فإنه إذا كان حاجا يشرع له الفطر. قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تمارى الصحابة هل هو صائم أو لا في حجة الوداع، فأرسلوا إليه بلبن فشربه وهو على دابته، فدل على أنه لم يفطر تقويا على الدعاء وعبادات ذلك اليوم والعبادة ذلك اليوم، ولهذا قال لغير المحرم. وتاسع وعاشر المحرم، قال لك أيضا مما يستحب صومه يوم عاشوراء وقبله يوم التاسعاء مخالفة لليهود للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، وستة من شهر شوال، قال لك أيضا يستحب صوم ستة من شهر شوال وإن كان نقل عن الإمام مالك أنه كرهها، لكن قال لك هذا عنده شروط عندهم، أن يكون مما يقتدى ممن يقتدى به، وأن يظهرها وأن يواصل صيامها بعد العيد، عندهم شروط، فإن تفى أي شرط من الشروط لم يكره، بل قال لك يستحب، للحديث الوارد في ذلك أنه من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. كما ثلاثة من كل شهر عمما، كما يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يرى مالك أن تكون البيض فرارا من التحديد، كأنه لم يبلغه نص صحيح، وقد يعني اختلف في أحاديث تحديد البيض، بعضهم يصححها وبعضهم يضعفها، لكن قيل إنها صحت من فعل عمر، وهذا مما لا يعني يدخله الرأي والقياس، فهذا قد يشعر بأن لها أصلا التحديد يعني يوم 13 و14. فالخلاصة أن ثلاثة أيام من كل شهر سنة، كما فإن كانت البيض فهو الأكمل، وإلا فلا حرج أن يصوم أي ثلاثة أيام سواء فرقها أو تابعها، حتى قال بعضهم هذه السنة الراتبة في الصيام، كما أن هناك سنة الراتبة في الصلاة، كذلك السنة الراتبة في الصيام أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فينبغي لنا أن نحرص على هذه السنة، وأن تكون أقل شيء، يعني إذا ما استطعنا نصوم الاثنين والخميس ولا كذا ولا البيض ولا أن لا يمر عليك شهر إلا وتصوم منه ثلاثة أيام فقط، تفطر 27 يوما وتصوم ثلاثة أيام. يعني بعض الناس يقولون هذا إشغالنا عن العلم أو كذا، هذا قليل جدا، وهو إن شاء الله يعيد. صحيح أنه في اليوم المعين قد يصيبك شيء من التعب، لكنك إذا حاولت أن تستغتنم الوقت بقدر الإمكان ثم إن شاء الله يبارك لك ويعوض لك هذا، والأمر بالبركة والطاعة سبب عظيم للبركة بإذن الله، وسبب لرقة القلب، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قالت نعم. قيل لها من أي شهر كان يصوم، قالت لم يكن يبالي من أي شهر كان يصوم، ربما صام من أوله وربما صام من وسطه وربما صام من آخره. فهذا يعطيك فرصة هذا الصيام، لأنه إذا كنت مشغولا في آخر الشهر فإنك تقدمه في أوله، وإذا كنت مشغولا في أوله فإنك تؤخره في وسطه أو في آخره، فيكون عندك ساعة في هذا، ما في إشكال، فرق أو إجمع، المهم حاول أن لا يمر عليك شهر إلا وقد صمت منه ثلاثة أيام فقط على الأقل. هو صيام إن شاء الله سهل، وهو كصيام الدهر، وقد ورد الترغيب عنه في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو الذي كان يصوم كل يوم، قال له صم ثلاثة أيام من كل شهر فإنهن كصيام الدهر، فورد من قوله ومن فعله. وأيضا أوصى أبا هريرة مع اشتغالي بطلب العلم والحديث، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال منها وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فإذا لا يلزم أن تكون البيض، إذا كانت فهو أكمل، وإذا لم تكن ما في حرج، بل هو الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. عندك امتحانات، عندك سفر، عندك كذا، عندك فرصة شهر كامل أن تختار منه أي ثلاثة أيام، سأل الله أن يوافق. وبعدين القلة قليل العمل مع الديمومة أحب إلى الله عز وجل من الكثرة مع الانقطاع، دومه وإن قل. نعم، عمي ما في كل الشهور يعني هذا، طبعا يخرج منها بعض الأيام في بعض الشهور، مثل ماذا؟ من يعرف؟ الأيام المنهي عنها مثل ماذا يعني؟ هنا هو يتكلم عن صيام ثلاثة البيض، ثلاثة أيام البيض العيدين. يا رجل عيد الفطر ممكن يأتي في البيض؟ لا، ما هو أيام التشريق. نعم أحسنتم، مثل أيام التشريق بعضها، وهو 13 بالذات هو الذي يقع إيش من أيام البيض. نعم أنا أقصد أنه قال من كل شهر عميمة، يعني أنه ثلاثة أيام، هذه الثلاثة أيام. نعم أنت تقصد، نعم إذا لم تكن البيض طبعا أكيد أنه كل الأيام المنهي عن صيامها، يعني لكن أقصد في البيض بالذات استثنى من ذلك شهر ذي الحجة، لأن 13 منه هو من أيام التشريق، مع أن أيام التشريق اليوم الرابع من أيام التشريق المالكية يجيزون صوم، يعني يتوسعون نوعا ما في صوم، سيأتي، لكن ما أظن أنهم يجيزونه في التطوع، لكن سيأتي على كل ننظر هل يجيزونه في التطوع أو لا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله هو يستحب، يعني أنه يستحب فدية للحريم، وهو من طعن في السن وضعف عن الصوم ولم يقدر عليه بجميع الحصول يندب له أن يفتدي بمد من طعام عن كل يوم. بخلاف ما لو كان يستطيع مثلا في فصل فإنه يجب عليه أن يقضيه، مثلا لو كان لا يستطيع إلا في الشتاء نقول خلاص ما في مشكلة لكن تقضيه في الشتاء. نعم. أو عطش لا يقدر على الصوم كذلك لأي زمن من الأزمنة، فإن قدر على الصوم في زمن أخرى إليه ولا فدية عليهما، وهذا معنى قوله كلاهما لم يصوم أي لم يقدر على الصوم في الفصول الأربعة. كذلك التعجيل أي وكذلك يستحب للصائم التعجيل بالحقوق اللي بمجرد غروب الشمس ولا عبرة بالبياض الذي بعده، ويستحب أن يكون بتمرين أو سكر، لأن الصوم ينقص البصر. الأصل هو التمر، وقد جاء في بعض الأحاديث أن يكون رطبا أيضا أولى، إن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فماء. أما سكر هذا من باب القياس، يعني بعضهم قال إذا ما وجد تمر هل يأخذ، بعضهم استحب له أن يأخذ شيئا حلوا لأنه قالوا يعني يؤدي بعض مهام أو فوائد السكر التمر عفوا. نعم. وطبعا السكر قيل إنه عند المتقدمين ليس هو السكر الذي عندنا هذا الذي هو أبيض يعني أو المكرر، وإنما يقصدون أنه كان عندهم سكر يعني يصنعون بطريقة معينة، ليس المقصود أنه سكر يحلى به الأشياء، بل مثلا إما مقصود به أنواع من الحلويات معينة أو شراب معين أو شيء ينعقد بطريقة معينة. نعم. قال لأن الصوم ينقص البصر والحلاوة ترد ما زاغ منه. هذا هو هذا شرط بعض قولي علماء المذهب. نعم. ولهذا شرط بعض قولي فطور التمر سنة رسول الله سنة ينال الأجر عبد يحل منه سنة. نعم. هذه الروايات أظن أنني سمعتها من شيخنا شيخ محمد الحسن رحمة الله عليه. نعم. ويندب أن يقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت فقر لما قدمت وما أخرت. وفي الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر وأخروا السحور، رواه البخاري. لفظة أخر السحور هذه ليست في الصحيحين، وأظن أنها مما استدرك على صاحب العمدة. نعم. ومما يندب أيضا التأخير بالسحور لما رواه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال في أنتم قلتم لي من كان الزجلاوي قال في الزجلاوي والخليل والتحباب والتحبيب ما لم يدخل في شك من الفجر ويحضر بأكل وكثير ولو بالماء لحديث تسحروا ولو بجرعة من الماء. وفيها أيضا تسحروا فإن السحور بركة الشك في الفجر وغيرهم يجو يعني بعض العلماء غيرهم يجوزوا. نعم. وروي أيضا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ومعناه أنه يعني لأنه في مسلم، لكن لعله يعني يقصد روية بالمعنى العام. نعم. ومعناه أنه مما اختصت به هذه الأمة في صومها، والأكلة بالضم اللقمة الواحدة وبالكف الأكل مرة واحدة وهما روايتان انتهى منه. أيضا بعد قوله فوائد الثالثة في الحديث ثلاثة لا يحاسب العبد عليها، وهي ما أفطر عليه الصائم أو ما تسحر به وما أكل مع الإخوان في ذات الله. كما عليهم الأجوري في قوله قد جاء لا حساب في أكل السحور كذا مع الإخوان أو أكل الفطور. زاد في الفتوحات ونسبه لعلي الأجوري أيضا. وضف لهذا فضلة الضيف فقد ذكر قوم أن هذا قد ورد، ما هو أعلم بصحتها يعني، لكن يجمعها أنها يعني كأنها فيها شيء من الاستعانة على الطاعة ونحو ذلك. نعم. وينبغي أن يؤخر السحور إلى أن يبقى مقدار خمسة. قال الشيخ محمد حسن رحمه الله كان يقول إيش عاق عنها الرف لعلي عاق عنها الخط والرف ممدوح. نعم. والرف ممدوح إذا ما تمطو به لعلي عاق عنها الخط. والرف قال الرف معناه كثرة الأكل، والرف ممدوح إذا ما تمطو، يعني كأن المقصود هنا في هذا السياق يعني تتوصل به، ما تمطو به لعلياء، لعلياء أي لخصلة عليا كصوم الشيخ قال، به لعلياء عاق عنها الخط، الخط قال معناه الجوع، يعني إذا كان الجوع يضعفك عن شيء يعني التقوي ولو يعني أكثر الإنسان نوعا ما من الأكل ممدوح، مثلا إذا أراد أن يتقوى بها على صيام أو، لكن على يعني أصل الأكل يعني ممكن يزيد على المطلوب منه عادة، يعني كأنه يقصد هذا. وينبغي أن يؤخر السحور إلى أن يبقى مثلا 50 أي قراءته يعني. وقد جرى العمل بالتحري بثلث الساعة قبل الفجر كما قيل، والثلث ساعة قبيل الفجر لا أكل في ذا الوقت للتحري، لا أكل في ذا الوقت للتحري، هذا الذي جرى به بفاسي عملنا وقاله المواسي، ذكره ابن حمدون في حاشيته على صغير ميارة، ونسب البيتين إلى الشيخ ابي عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في رجزه في الاسترلاب. الاسترلاب كان هذا من أدوات يعني الفلك، يعني طلع بها الفلك. شيخ محمد عندكم اطلاع عليه وما أعرف مهندسين، شيخ متوكل وشيخ أيمن أظن برضو معنا، ما أدري المجال وعنده علاقة بالموضوع، حتى شيخ أحمد برضو الظاهر كلكم الليلة اجتمعتوا عليه الممس. ها استرلاب ده مش بتاعت كأنه فلك وأشياء زي دي، زمان كانت دولة هنا لكن نسيتها طلع عهدي دي. ما في واحد مذكره استرلاب ده؟ كل هو هذا التحري لعله مبني على مذهب المالكية، أنهم يقولون الأكل مع الشك يحرم، وأما إذا قلنا بقول يعني كثير من أهل العلم أنه جائز، فهذا معناه أنه لا بأس به ولا يحتاج إلى التحري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، حتى يؤذن، ما قال وقفوا قبل أذان وبكذا ولا. وكان رجلا أعمى جاء في الحديث يعني أو في لوظ الله أعلم هل هو مدرج أو أنه قال كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبح، والله عز وجل قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، كلوا الآن باشرونا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخير، يعني حتى ليس طلوع الفجر فقط بل إلى التبين. فبالتالي ابن حجر ذكر هذا، وأظنه ذكر أنه من البدع هذا كون الناس يحتاطون مثلا قبل الأذان بكذا. نعم. قال وصوم وقفة أنا الإمساكية طبعا تكون شفتها كل الإمساكية. نعم. قال وصوم وقفة أي يوم عمره هو تاسع ذي الحجة لما روي من تفسيره للسنتين، وإن صيامه فصيام السنتين، وكذلك يندب صيام الأيام الثمانية قبله إلا أن اليوم التاسع آكد كما قال في المرشد المعين كتسع حجة وأحر الآخر إلى آخر البيت غير المحدم، أي لغير الحاد، لأن الحاد هذا يحتاج إلى نظر، يعني هل ثبت أو لا، و يعني كان شيخنا خالد فوز الآن ذكرنا هذا في درس المنحة، يقول من صام يوم عرفة عاش سنة بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والباقي، فيقولون يعني هذا معناها إن عاش، قال هذا تأويل، هذا تأويل، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، قال تكفر لو ذنوب سنة بقي فتكفر وهو لم يعيشها، ولهذا كان يقول يعني مازحا صم يوم، ولكن هو يرى هذا مزح له أصل كما يقول، يقول صم يوم عرفة وخذ المخاطر كلها ولا تخف كلهن أمان فلن يحصل لك شيئا، ويقول إنه يعرف امرأة كبيرة سن أظنها يعني أم زوجتي أو كذا، كانت تصوم يوم عرفة كل سنة إلى أن تمادى بها وكبرت في السن وكذا، فحصل لها عذر في سنة من السنين فماتت في تلك السنة، وكان شيخنا أظنه يرى صيامه وهو حاج، يقول هذا قديما لأنه كان في مشقة وكذا، أما الآن عربات مكيفة تجلس فيها وما أعرف كذا، وكان يصومه وهو حاج، يعني يرى أنه لا بأس بذلك. نعم. قال لأن الحاج يندب له الفطر ليتقوى على الدعاء ويكره له صومه لأنه يضعف عن العمل فيه بسببه ولورود النهي عنه. في سنن أبي داود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة وصح أنه عليه السلام كان مفطرا فيه. نعم هذا في الصحيحين. والتاسع أي وينضب صوم التاسع من المحرم في حديث لأن بقيت إلى قابل إلا أصومن التاسع فلم يأتي القابل حتى توفي صلى الله عليه وسلم. وعاشر المحرم أي يوم عاشوراء لحديث مسلم صوم يوم عاشوراء احتسب على الله إن كفر السنة التي قبله وهو اسم إسلامي لا يعرف بالجاهلية ممدود وتستحب فيه التوسعة على الأهل والأقارب واليتامى والمساكين بلا تكلف ولا اتخاذ ذلك سنة لا بد منها وإلا كره لا سيما ممن ابتدى به. أنكر شيخ الإسلام هذا جدا وقال أحاديثه يعني لا تثبت وبعضهم ألف فيه رسالة أظنه السخاوي تقريبا أو في بعض يعني كتبه ذكر أن له طرقا كذا لكن يعني طرق ما ليست بتلك يعني. قال وفي المواقع عن أبي يونس وجاء في الترغيب في النفقة فيه على العيال وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. هذا في الخلاف المتقدم في ثبوتنا. وأن أهل مكة والمدينة يتخذون ذلك حتى كأنه يوم عيد. وقال ابن العربي أما النفقة في يوم عاشوراء والتوسعة فمخلوفة باتفاق. اتفاق؟ سبحان الله. لكن على كل بعضهم يقول إن بعض جهلة المتسننة أحدث هذا بإزاء حزن الرافضة على الحسين فيه والله أعلم. مخلوفة يعني أن الله عز وجل يخلف عليه وهذا معناه أنه إنفاق الطاعة يخلف وما أنفقتم من شيء فهو يخلف لكن هل هو طاعة أو لا هذا يحتاج إلى تحديد. نعم قال ابن العربي أما النفقة في يوم عاشوراء والتوسعة فمخلوفة باتفاق وأنه يخلف إليه بالدرهم 10 أمثال بين النقلين الذي أعرفه بالدرهم ما أدري إذا كان فيه لغة أخرى ولا بالدرهم بترقيق الراء وفتح الهاء. نعم وأنه يخلف إليه بالدرهم 10 أمثال ففي هذين النقلين إثبات الصدقة وصلة الرحم زيادة على الصوم والتوسعة من الخصال 12 وباقيها للصلاة والاغتسال والارتحال وزيارة عالم وعيادة مريض ومسح رأس اليتيم وتقليم الأظافر في القراءة والاستخلاص 1000 مرة والوارد منها في الصحيح الصوم. وأما التوسعة في الحديث فهو مشهور وربما صحيح وحديث الارتحال منكر عند الحاكم. فقال السخاوي بل هو موضوع. وقال ابن سلطان في قواعده ومن حديث الجامع الصغير وقد ألزم أن لا يذكر فيه حديثا موضوعا فغاية الأمر أنه ضعيف. هذا مثل هذا يعني لا يحتج به المتخصصون يحتج به غيرهم وإلا قد يكون صاحب الجامع يرى أنه غير موضوع وغيره يرى أنه موضوع يكون الصواب معه. نعم. وستة أي يستحب صوم 6 أيام من شهر شوال كما ورد في الحديث من صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال كان كسر الجامع أن صيام رمضان بأثر بأشهر وصيام 6 أيام بشهرين فذلك كصيام كنف. فإن قيل كل الأيام هكذا فقيل هنا هذا يختص بأنه كصيام السنة من الفرض فتكون 6 ملحقة كأنها أجر الفرض يعني. نعم وإلا فكل 36 يوم ستكون كالسنة صح؟ نعم. قال وفي حديث مثل من صام رمضان وأتبع 6 من شوال فكأنما صام الدهر وعند الطبراني من صام رمضان فأتبع 6 من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته. انظر في صحتي هذا. نعم ولكن يكره اتصالها برمضان لما فيه من ذريعة إلحاق الجاهل برمضان ما ليس منه ولهذا أشار خليل مشبها لها بالكراهة فقال وكره كونها البيض كستة من شوال. المواق مطرف إنما كره مالك صيام 6 أيام من شوال لذي الجهل لا من رغب في صيامها لما جاء فيها من الفضل المواق هكذا فعال على وزن فعال. نعم. المواق كان شيخنا يقول هو من أول الشراح لخليل يعني أو من أول كأنه كان يقول أول من شرح يعني من يعني قريب لعهد المصنف أو كذا، لكن ما أنا لست مستثبتا من هذا أن بهرام وهؤلاء شرحوه، ما أدري لعله لا هو يقصد الشراح المشهورين يعني اللي هم مثل عبد الباقي والدردير وكذا، وأن المواق أقدمهم. نعم. قال كما يندب صيام ثلاثة أيام من كل شهر عمم غير معين لحديث الصحيحين إنها كصيام الدهر، وليها كونها البيض، وكان مالك يصومه أول يوم من الشهر والحادي عشر والحادي والعشرين. نعم، قيل إنه كان يصوم هذه الأيام يعني أول يوم من كل عشرة صومها، وكان بعض مشايخنا كأنه كان يفعل قريبا من ذلك، وكره كونها البيض فرارا من التحديد قال. وهذا معناه أن وهذا فيه أن الإمام مالك كان يرى بغض النظر عن هذه المسألة الجزئية، لكن معناه أنه كان يرى البدع الإضافية، ولهذا لا يرى تحديد العمل إلا إذا دل عليه دليل، حتى لو كان أصل عمل مشروع في الصيام أصلا مشروع، لكن تحديده بهذه الأيام كأنه رآه يحتاج إلى دليل. والإمام مالك له كثير من هذا الباب الذي يدل على أنه كان يرى ما يعرف بالبدع الإضافية بدعا أو كذا، وأنها لا يجوز تخصيصها إلا بدليل، ولهذا لو جمعت لكان مفيدا. ونختم بفائدة وهي أنه يقال أيام البيض هكذا بالتنكير الأول والتعريف الثاني، ولا يقال الأيام البيض، لأن أيام البيض معناه أيام الليالي البيض، فالبيض هي الليالي، وإلا الأيام كلها بيض، لكن مقصود أن الليالي بيض بمعنى أن القمر فيها يكون نوره قويا لأنه يكون قبل الإبدار وفي وقت الإبدار وما إلى ذلك، فبالتالي أيام البيض يعني أيام الليالي البيض. ولعل تبويب البخاري بهذا يشعر بأنه يرى مشروعيته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم. جزاكم. نعم تفضل. قال إنما كره مالك صيام ست أيام من شوال لذي الجهل، يعني جهل بفضلة لا لذي الجهل، يعني لبعض العوام الذين عندهم جهل بأحكام الشريعة فقد يظنون أنها ملحقة بالواجب أو أنها لابد منه، وهذا أنكره بعض العلماء وقالوا كيف هو مفصول بيوم العيد، يعني كيف يقولون إنه يكره أن ينحقها الجاهل برمضان، وإن كان بعضهم قال قد وقع ما خشي منه مالك وقد ألحقها بعض الجهال في بعض البلاد حتى صاروا يضربون لها يعني زي ما أدري كيف مثل مسحراتي وكذا، والناس كلهم يصوم كأنه رمضان، ولكن يعني في الجملة بعضهم قال هذا يعني لا يحل بأن نقول يكره، وإنما يعلم الناس وكذا مثل هذا ويقال لهم هذا كذا وهذا كذا، فعلى كل هم عندهم لكراهتها يعني ضوابط معينة. ما ذكر هنا قال نعم يكره اتصالها برمضان، أولا أن تكون يعني موالية للعيد مباشرة ومتوالية في نفسها، وأن تكون ممن يقتدى به، وأن أظن يظهرها أو كذا، عندهم زي 4-5 شروط لتحصل الكراهة، إذا فقد شرط منها فليس بمكروه، لأنهم عللوا بهذا يعني. وقد يكون مالك ما أدري هل العلة هذه قالها مالك ولا اجتهدوا في تعيينها، وهذا يختلف يعني، مهم أن ينتبه طالب العلم لهذا، لأن مع أن أهل المذهب هم أعلم الناس بكلام مالك، لكن أيضا يظل كلامهم غير معصوم ويحتمل شيئا من الخطأ، فأحيانا يعللون بعلل غريبة يعني وبعيدة، مثل مثلا ما يعلنون كلام الأئمة في النهي في الصلاة المقابر يقولون عشان النجاسة، مثلا نجاسة الموتى وصديد الموتى، خاصة في مسائل العقيدة ما أدري ليش يعني كثير منهم لا سيما المتأخرون يعني لأن عقائدهم أصلا فيها ما فيها يتأولون الأشياء التي لا علاقة بالعقيدة وكذا بتأويلات بعيدة. نعم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.